نعم. شيخنا في سؤاله الثاني يقول: يأتي للبيت بعض النساء وبنات عمي مع أني لا أريد أن أصافح، أحس بالخوف مع أن والدي لا يساعدني لأنهم يكرهون السلفيين ويكرهون الاستقامة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا أفيدونا؟ لا تصافح امرأة أجنبية يعني غير محرم، ولو فعل أبوك ما فعل. وهؤلاء النسوة حينما تكف يدك عن مصافحتهم رحب بهم أهلا وسهلا، حياك الله يا أم فلان، كيف الحال، وهكذا، وقل لها: ما قبضت يدي عنك، ما تركت مصافحتك جفاء لك ولا كرها، لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ستلقى ما تلقاه من العناء والتضييق، لكن جرب هذا فإنه لن يدوم طويلا. نعم. السؤال السادس والعشرون من إيطاليا.